استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن الله عز وجل، وليس بشاغل يشغلك عن الله عز وجل كنفسك التي هي بين جنبيك. سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان. فإن جهاد النفس من أعظم الجهاد، فهو فرض عين على كل مؤمن ومؤمنة. أي نفس؟ إنها التي خلقها الله عز وجل بين جنباتنا وجعلها الله سبحانه وتعالى فينا. إنها نفسي ونفسك أنت يا عبد الله. هذه النفس التي خلقها الله عز وجل فينا يعتريها بطابع الحياة التي نعيشها الظلم والجهل، اللذان هما مصدر كل بلية قد تعتري الإنسان بعد ذلك. جهاد الكفار أيها الأحبة فرض كفاية، فإذا قامت فئة من المسلمين سقط الإثم على الباقين، وأما جهاد النفس فهو فرض عين. ولن يقوم جهاد الكفار الذي هو فرض كفاية، لن يقوم به إلا من قام بجهاد فرض العين وهو جهاد النفس. وينبغي على كل إنسان بعينه أن يجاهد هذه النفس، خاصة تلك النفس الأمارة بالسوء. تأمل يا عبد الله، هذه النفس التي خلقها الله عز وجل بين جنباتنا هي واحدة من ثلاثة: إما أن تكون هذه النفس نفس أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أما تلك النفس الأمارة بالسوء فهي النفس التي تريد الشهوة واللذة بحلال أم بحرام، وهي التي تجر صاحبها إلى معصية الله عز وجل، وهي التي تحب الدعة والكسل حتى تضيع الطاعات والقربات، وهي النفس التي لو انساق خلفها الإنسان فإنها ستودي به إلى نار جهنم. وإما أن تكون هذه النفس من النفوس المطمئنة التي عمرها نور الإيمان فاطمأنت لطاعة الله عز وجل، فقرة العين في الطاعة وسعادتها في طاعة الله، وهي مشتاقة لطاعة الله عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أو تكون نفس اللوامة، فهي النفس المتذبذبة، هي نفس تقع في المعصية تلوم صاحبها على تقصيره وخطيئته وتبكته وتحاسبه حتى تنقلب بالمحاسبة والمجاهدة إلى تلك النفس المطمئنة بطاعة رب العالمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فانظر أنت، ما الذي يغلب عليك؟ هل هي النفس الأمارة بالسوء فتجنح إلى الشر، أم هي النفس الأمارة بالخير المطمئنة بالعمل الصالح والمعروف فتحثك على الخير والمعروف والعمل الصالح، أم ما هي نفسك؟ أي الأنفاس نفسك؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قد تكون نفسي ونفسك من الأنفس الأمارة بالسوء، قد يكون الباعث لي ولك على الخطيئة والوقوع في معصية الله عز وجل هي هذه النفس، فكيف أخرجها مما هي فيه؟ إن إخراجها مما هي فيه لا يكون إلا بالمجاهدة. جهاد النفس يعني أن تجعلها طائعة لله عز وجل، تنتقل من طاعة إلى طاعة، تسلك ذلك الصراط المستقيم الذي أخبر الله عز وجل عنه، والذي نسأل الله في كل صلاة أن يهدينا إياه، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسعد خلق الله من زكاها وأطرها على طاعة الله، وأشقى الناس من ترك لها العنان فرتعت في مهاوي الردى والضلالة فجرت صاحبها إلى نار تتلظى. فإنك إن حاولت مع صدقك بين يدي الله عز وجل، بمعنى لو علم الله عز وجل منك الصدق في مجاهدتك لنفسك وأنك تريد إرادة صادقة إخراجها مما هي فيه من كونها أمارة بالسوء إلى كونها نفسا مطمئنة أو نفسا لوامة تلومك عند تقصيرك في أي أمر من الأمور، فإن الله عز وجل يعطيك، وإن الله عز وجل يكرمك، وإن الله سبحانه وتعالى يرتقي بنفسك إلى مصاف الكمال وأعلى الدرجات. وأعظم القوة أن تنتصر على ما بين جنبيك وبين ضلوعك. وجاهدوا في الله حق جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أعظم الإحسان أن تحسن إلى نفسك بالانتصار على نفسك. ومن سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. هذه هي القوة، وهذه هي الفتوة، وهذه هي الرجولة، أن تنتصر على نفسك أولا. طيب ما هو الجزاء؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو الجزاء من الله عز وجل لمن صارع هواه وانتصر على نفسه. لأن الهوى في الحقيقة هو إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فيصبح الهوى والملذات والشهوات آلهة تعبد من دون الله عز وجل. فمن انتصر على هواه وانتصر على نفسه فهو المجاهد حقا. ولذلك الله تبارك وتعالى يأمرنا بجهاد النفس أولا، فجاهدوا في الله حق جهاده. والخاسر أيها الأحبة من قادته نفسه فسارت به إلى الشهوات ودخلت به في الشبهات وضيعت له دنياه ففسدت آخرته بفساد دنياه. النفس البشرية عدو متربص بين جنبيك يستخدم غرتك وغفلتك وشهوتك فيغزوك علمت أو لم تعلم. نعم، الإنسان يسير في هذه الحياة وله أعداء، كما يقول يحيى بن معاذ رحمه الله، يقول أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه. هؤلاء الثلاثة هم الأعداء: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. كيف السبيل وكلهم أعدائي؟ أما دنياه فإنه يجاهدها بالزهد فيها، وأما شيطانه فإنه يجاهده بمخالفته. إذن هو صراع مستمر، والشيطان يقول لله تبارك وتعالى وعزتك وجلالك: يا ربي لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فما دامت هذه الأرواح في أجسادنا والأنفاس في خلجاتنا فالمعركة مستمرة لن تنتهي إلا بالموت. وأما النفس وهواها فإنه يجاهدها بترك تلك الشهوات التي تميل إليها. لهذا الله تبارك وتعالى حذرنا من النفس وبين أن النجاة والفلاح هي لمن زكاها والخسران لمن دساها في العماية والغواية. قال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن أول منازل جهاد هذه النفس المحاسبة، أن يحاسب المرء نفسه. طريق مضاء. لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك يقول مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست فعلت كذا؟ ألست صنعت كذا؟ ثم أخذ بزمامها، ثم خطمها وألزمها كتاب الله عز وجل حتى انقادت لدرب الله عز وجل. أو تدرون متى يكون الهلاك؟ عندما يمشي الإنسان في حياته دون أن يحاسب نفسه، محاسبة الشريك الشحيح، لأن النفس إن لم تحاسبها محاسبة الشريك الشحيح ذهبت بمالك وضيعت عمرك. ويقول ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، فيعلم من أين مطعمه، ومن أين ملبسه، ومن أين مكسبه. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لا يزال المؤمن محاسبا لنفسه، يقول: ماذا أردت بأكلتي، وماذا أردت بكلمتي، وماذا أردت بخطوتي. بهذه المحاسبة تكون النجاة، وإنما خف الحساب في يوم القيامة على من حاسبوا أنفسهم في الحياة الدنيا. لماذا لا يكون لأحدنا في نهاية اليوم جلسة قبل أن ينام فيعيد حسابات ذلك اليوم ويحاسب نفسه: فعلت هذا الأمر لماذا؟ هل فعلته لله أم فعلته لغير الله؟ كم من طاعة فعلت؟ كم من معصية ارتكبت؟ كم من فريضة ضيعت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما المفرطون فإن الحياة تضيع دون أن يغنموا أجمل ما فيها الحسنات والأعمال الصالحات، لذلك يندمون يوم لا تساعة مندم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي كان مفرطا في حياته مضيعا لعمره. أو تدرون متى يشعر بهذه الغنيمة العظيمة التي ذهبت منه؟ عندما يقول الله تبارك وتعالى له في سكرات الموت: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في هذه اللحظة الحاسمة هنا يستدرك ويتمنى أن يعود، ولكن لن يعود. ولهذا حرص الصالحون في كل زمان ومكان على مجاهدة هذه النفس وعلى جهادها. كان الواحد منهم يأخذ بنفسه، يأخذ نفسه كأنه يقاتل عدوا. وأعلى وأسمى وأفضل أولئك المجاهدين لهذه النفس هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. تراه عليه الصلاة والسلام وهو يقوم بين يدي سيده ومولاه، يقوم بين يدي الله عز وجل في جوف الليل مصليا، فتنظر إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتقول: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. إنه يجاهد نفسه عليه الصلاة والسلام وهو واقف بين يدي ربه حتى تفطرت قدماه، ليصل وقد وصلت نفسه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى المقامات وإلى أسمى الغايات. انظر يا رعاك الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخذ بلسان نفسه في يوم من الأيام يشد لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. لما يفعل ذلك أبا بكر؟ إنه يفعله رضي الله عنه وأرضاه ليجاهد نفسه، ليكون هذا اللسان ناطقا بالخير والصدق لا ناطقا بمعصية المولى سبحانه وعز وجل. كان الربيع بن خثيم يقوم الليل ويتلو القرآن ويبكي ويتململ، حتى نظرت إليه أمه وإلى بكائه وإلى ما نزل به من حال شديدة، فقالت: أي بني، لعلك قتلت نفسا؟ قال: نعم أمه. قالت: أخبرنا، من هي تلك النفس؟ من هم أهلها؟ والله لو علموا بما أنت فيه من عناء ومشقة لعفوا عنك. قال: إني قتلت نفسي. إنهم يعرفون من أين يؤتون. انظر إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد دخل عليه أحد الصحابة وهو قائم بين يدي ربه في المسجد، وهو يقول ويخاطب هذه الدنيا ويخاطب هذه النفس ويقول إليك عني إليك عني فقد طلقتك ثلاثة، يقصد الدنيا يريد أن يصرفها عنه، فقد طلقتك ثلاثا، لما يفعل ذلك علي؟ لما يفعل ذلك الصالحون؟ إنها مجاهدة النفس لترويضها على فعل الخيرات والقرب من رب الأرض والسماوات. وكان الأسود بن يزيد رحمه الله يسرد الصيام ويكثر من العبادة حتى يصبح جسده أصفرا مخضرا من كثرة العبادة. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: مثلت نفسي في الجنة أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، فقلت يا نفسي ما تشتهين وأنت في هذا النعيم المقيم؟ قالت: أشتهي أن أعود إلى الدنيا لأستكثر من العمل الصالح لأغنم من هذا الخير. ثم مثلت نفسي وأنا في نار جهنم أشرب من صديدها وآكل من زقومها وأعاني من أغلالها وأنكالها، فقلت يا نفس ما تشتهين؟ قالت: أعود إلى الدنيا لأعمل صالحة فأنجو من هذا العذاب. قال: فقلت لنفسي في الحالين: يا نفس أنت في الأمنية فافعلي وتزودي. جهاد النفس هو الجهاد الأكبر، ذلك أنه يحتاج إلى جهد أكبر. ولذلك كان بعض السلف إذا عادوا من الغزو قالوا: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فالجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس. ولذلك سأل أحدهم عبد الله بن عمر عن الجهاد فقال: ابدأ بنفسك فانهها، وابدأ بنفسك فأمرها، فذلك الجهاد. ما زال الله عز وجل من رحمته بنا يمد لنا في أعمارنا، ما زلنا في زمن المهلة وسيحين وقت النقلة، فلنتزود من ممرنا لمقرنا ومن دنيانا لأخرانا، ومما يفنى وينفد إلى ما يبقى ويخلد، فإنا إلى الله صائرون وبين يديه موقوفون، وعن أعمالنا محاسبون وعن أفعالنا مجزيون. لذلك لا بد أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله. والإنسان إذا علم الله منه صدق النية في مجاهدة هذه النفس وفقه وجعلها طائعة منقادة له فيما يقربه إلى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللهم اجعلنا ممن جاهدوا أنفسهم فساروا بها وارتقوا إلى أعالي الدرجات، آمين. والحمد لله رب العالمين. يا نفس ويحك.